بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله الذي خلق السمع والأبصار والأفئدة، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون ويا أيها الأخوات المستمعات، أحييكم بتحية الإسلام العطرة، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله عبر هذه الحلقة الجديدة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حلقة خير وبر وبركة، وأن ينفع بها الجميع، ويجعلها خالصة لوجه الكريم، ولا يجعل فيها رياء ولا دخلا. موضوع هذه الحلقة حول قضية عبودية المراقبة لله سبحانه وتعالى. الحقيقة أننا نحن نعيش في زمن متغيرات، وزمن تعصف فيه رياح المحن، وتزمه أعاصير الفتن، وتتلاطم فيه أمواج الإفساد باسم الإصلاح. نحن في زمن يسمى زمن العولمة، أو زمن الكوكبة، أو زمن القرية الكونية، في ظل ما يسمى بالنظام العالمي الجديد. تغيرت فيه متغيرات كثيرة، كانت ثوابت تغيرت، أمور اختلفت عن السابق، أشياء أصبح الإنسان يستغرب فيها، تكنولوجيا أصبحت حقيقة متطورة جدا، مما يؤدي إلى كثير من الناس إلى الدخول في ذلك المستنقع الذي يجذب الإنسان أو يجذب الناس، وكأنه مغناطيس يجذبهم بقوة وهم لا يشعرون. العولمة لا شك فتحت علينا خيرا قليلا وشرا مستطيرا كبيرا. والشاب المسلم والشابة المسلمة، أو الفرد المسلم والفتاة المسلمة، تعيش في هذه الأعاصير. الأعاصير تريد أن تديرها وتدير هذا الرجل حول بوتقة معينة، يستل الإنسان منها الأفكار والثقافات والمنهج، ويكون هذا الأمر في مخيلته أو في مخيلتها. وإن من أخطر الأشياء التي تؤثر على شباب الإسلام وفتيات الإسلام في هذا الزمان المغريات، ومن أشدها الصور والأفلام الخليعة والصور الكاسية العارية إلى غير ذلك. وقد يسأل سائل ويقول: لماذا نتحدث عن موضوع عبودية المراقبة لله عز وجل؟ فكما ذكرت قبل قليل، أسباب عديدة ومتناثرة وكثيرة: كثرة مغريات، كثرة التبرج والسفور الموجود للأسف، كذلك الفضائيات الخطيرة، التكنولوجيا المتطورة. الآن أصبحت جوالات، أو في بلوتوث، الآن ما يسمى بالبلوتوث، أصبحت تنتقل الصور بما يسمى ببلاش إلى جوال آخر، قد تكون في هذه الصور صور حسنة، وقد تكون والعياذ بالله صور فاسقة وماجنة، وقد تعرض والعياذ بالله حتى الزنا. بصراحة الرجل المسلم والمرأة المسلمة يتحصن، ويتحصن المجتمع المسلم جميعا بعقيدة الإسلام بدءه، ويتمسك أشد التمسك بهذا الدين العظيم. قال الله عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك. فاستمسك يعني شد بالتمسك بكتاب الله عز وجل. وقال الله سبحانه وبحمده: والذين يمسكون بالكتاب، ما قال والذين يمسكون، بل قال والذين يمسكون، من باب التشديد. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، زاد النسائي بسند صحيح، وكل ضلالة في النار. فالمسألة إذن يا إخواني ويا أخواتي خطيرة للغاية. يجب علينا إذن أن نراقب الله سبحانه في خلواتنا وجرواتنا، في سرنا وعلانيتنا، حال رخائنا وحال شدتنا، في كل حين وفي كل وقت. لكن ما معنى ما يسمى بمفهوم المراقبة؟ المراقبة فسرها العلماء بعدة تفسيرات. يقول الشيخ الإمام أبو الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى: المراقبة علم القلب بقرب الرب، وكلما قويت المعرفة بالله قوي الحياة. علم القلب بقرب الرب، يعني أنت تشتغل على مثلا الإنترنت، قد تأتيك نفسك الأمارة بالسوء وتقول: ادخل على مثلا مواقع السوء، مواقع الرذيلة، افتح على مثلا صور سيئة، أفلام خليعة، رقص ومجون ما إلى غير ذلك. هنا تبرز أهمية المراقبة كما قال أبو الحارث المحاسبي: علم القلب بقرب الرب. الله عز وجل يراك، قل الله يراني، الله يحاسبني، الله هو الذي أخاف منه. وكلما قويت المعرفة بالله قوي الحياء. لو صح إيمان العبد لصح حياؤه وكثر حياؤه. ولهذا كان الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين. يعلم العبد ويتيقن بأن الله عز وجل يراه ظاهرا وباطنا. ولهذا كان السلف الصالح يوصون بمراقبة الله عز وجل، وخاصة وقت الخلوة. قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري رحمه الله تعالى: إذا جلست للناس فكن واعظا لقلبك ونفسك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله يراقب باطنك. يعني أحيانا قد يكون الإنسان في حال حتى العلانية لكنه كذلك يراقب الله، يعني يجلس مثلا يعظ الناس أو ينبههم على أمر، فقد يدخل الشيطان أو يدخل الرياء ويقول: انظر إلى الناس كيف يتحدثون إليك وكيف يطلعون عليك وأنك أنت الرجل الفاضل الذي تعلم الناس. فهنا تنبعث أهمية مراقبة الله سبحانه وتعالى. فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته وفي سره وعلانيته. من راقب الله عز وجل في ظاهره يحفظه الله، من راقب الله عز وجل في باطنه يحفظه الله عز وجل. فنحن نحتاج إذن إلى الرقابة الذاتية، نوع من الوعي الذاتي والتحصين الداخلي لما يكون خلف هذا الداخل أو من الخارج من الأمور المغرية التي تشجع على ما يحرم الله عز وجل. مثلا رجل تاجر قد يأتي يبيع مثلا البطاطا أو البندورة أو غير ذلك، يضع مثلا البندورة الطيبة الحسنة في ظاهر الصندوق ويضع البندورة أو البطاطا السيئة مثلا في آخر الصندوق. هنا تبرز أهمية المراقبة. يجب على التاجر أن يعلم أن الله عز وجل يراه، يجب على الرجل الذي يتعامل مع الناس بأن الله عز وجل يراه. قال الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيجب على الإنسان أن يعدل ويقصد في العدل وفي معاملته للناس. ولهذا كان سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: لا تنس من لا ينساك، ولا تغفل عمن وكل بك، من يحصي أثرك ويكتب عملك، راقب الله في سريرتك وعلانيتك فهو رقيب عليك، واستحي ممن هو معك فهو أقرب إليك من حبل الوريد. يا أخ المسلم، يا أختاه المسلمة، أتعلمون أن الله يراكم في خلواتكم وجلواتكم؟ أتعلمون أنكم إذا خلوتم بالفضائيات أو إذا خلوتم فيما بينكم، أعلمت أيها الرجل أيتها المرأة إذا خلوتما ببعضكما أن الله عز وجل يراكما؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. مسألة خطيرة جدا. بعض النساء يخلون بالرجال وهذا لا شك أنه حرام، لا يجوز لهن أن يخلو الرجل مع المرأة أو تخلو المرأة مع الرجل. وهذا كله حتى يحصن الإسلام القلوب ويطهرها من تغائل النفس ومن خبث ما فيها. ولهذا يجب على العبد المؤمن أن يراقب الله سبحانه وتعالى، بل حتى في خواطره. ولهذا قيل: من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. لأن أحيانا قد تكون فساد الجوارح مبني على فساد الخواطر. تبدأ فساد الجوارح بخاطرة سيئة تنبعث في القلب، ثم يبدأ الإنسان يفكر فيها فتكون في نية، ثم النية تبدأ بهمة، والهمة تبدأ بإرادة، والإرادة تبدأ بعزيمة، والعزيمة تبدأ بعمل، ثم يقع الشيء المحظور. ولهذا كان السلف يقولون: من راقب الله في خواطره عصمه الله عز وجل في حركات جوارحه. أين العبد المؤمن الذي يعلم بأن الله عز وجل يراه؟ قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم. الله يراك أيها العبد المؤمن، الله يراك في خلوتك، الله يراك في جلوتك، الله يراك في سرك، الله يراك في علانيتك. قال الله سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد. ويل للعبد الذي يعصي الله عز وجل في خلوته، إن ربك لبالمرصاد. قال الله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. قال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو أقام معاذيره. قد يدخل أب مثلا على ابنه ويقول لابنه أو لبنته: ماذا كنت تنظر أو تنظري على شاشة الفضائيات أو على شاشة الإنترنت قبل مثلا ساعة وأنت خالي جالس ساعتين ثلاث ساعات؟ يقول: والله كنت أنظر مثلا على الأخبار. ليعلم العبد، تعلم الفتاة أن الله يرى هذا الفعل الشنيع الذي كان يراه، إن كان يرى فعلا شنيعا. ونحن لا نقول أن الناس لا يوجد فيهم الخير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أهلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. ولا يزال الخير بالناس إلى قيام الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي الشباب خير كثير، وفي الفتيات خير كثير، لكن الحقيقة الفساد عم وطم. قال الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فيجب على العبد المؤمن أن يراقب الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل الأب أو الأم على الابن أو البنت وقال: ماذا كنت ترى؟ فليتق الله العبد، ليتق الله الرجل، لتتق الله المرأة فيما كان يراه. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو أقام معاذره. قد تقول: كنت أنظر إلى مثلا الأخبار، كنت أنظر إلى درس ديني، لكن الله عز وجل مطلع عليك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو أقام معاذره، حتى لو أقيت المعاذير إن الله مطلع عليك، وأنت مطلع على نفسك وعلى سرك، فلماذا تكذب؟ فأنت جمعت الآن بين سيئتين، تجمع فسادين في فساد: لا تراقب الله سبحانه وتعالى، ولا تخاف من الله، ولا تستحي من الله سبحانه وتعالى، وكذلك تكذب على من سألك. فهذا إذن يا أيها الأخ الحبيب أمر خطير، ينبغي على العبد أن يراقب الله سبحانه وتعالى. لكن لو أردنا أن نقول كيف نقوي مراقب الله سبحانه وتعالى، أولا بتذكر آلاء الله وأن الله يرانا، كما ذكرنا قبل قليل قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. يجب على الإنسان أن يحذر من الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. وقال الله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. وقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال الله سبحانه وتعالى: يعلم السر وأخفى. يعني أنت لن تفر إلى مكان إلا وهو الله عز وجل يراك. ولهذا عبودية الإحسان كما قال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإنسان المؤمن إذا علم أن الله عز وجل يراه حفظه الله عز وجل. ولهذا لما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي ابن عباس رضي الله عنه قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. جاء رجل من علماء الإسلام اسمه المحب الطبري، وكان هذا الرجل من كبار العلماء، وله كتاب اسمه حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حول حج النبي عليه الصلاة والسلام وواجبات الحج وشروطه وأركانه. فكان هذا الرجل مرة في خلوة أو في رحلة مع طلابه وتلامذته، فكان هناك نهر طويل وعريض، وكان هذا الرجل قد جاوز 60. فقفز هذا الرجل وهو الإمام الطبري المحب الطبري، وهو غير الإمام ابن جرير الطبري صاحب التفسير، فقفز هذا الإمام الطبري من فوق النهر قفزة طويلة، فجاوز النهر، فخاف عليه تلامذته، فقالوا له: يا إمام، كيف تقفز من فوق هذا النهر وأنت رجل كبير؟ فابتسم الإمام المحب الطبري وقال: يا أيها الطلاب، حفظنا الله في الصغر فحفظنا الله في الكبر. اعلم يا أخي المسلم، واعلم يا أختاه، أنكما إذا حفظتم الله في صغركما بأن الله سيحفظكما في كبركما، سيكون جسمكما حسنا، ستكون القوة تلازمكما. هذا الرجل لم تكن قوته كما قلنا من شيء بلا سبب، راقب الله في صغره فحفظه الله عز وجل في كبره. ولهذا الإنسان المؤمن حين يعلم بأن الله عز وجل يراه، ويتفكر في آلاء الله سبحانه وتعالى، ويتذكر بأن الله سبحانه وتعالى يراه، تكثر عنده الخشية، وتزداد عنده عزيمة المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وبحمده يقول في محكم التنزيل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، يخشى الإنسان ربه، يخاف من ربه، يعلم بأن الله يراه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب، ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. الإنسان المؤمن إذا خاف الله استحيا منه حق الحياء، علم بأن الله سبحانه وبحمده سيجزيه يوم الآخرة جزاء حسنا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، استحيوا من الله حق الحياء. فقال رجل: إنا لا نستحي من الله حق الحياء. فقال: من كان منكم مستحيا من الله فلا يبيتن ليلة إلا وأجله بين عينيه، وليحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى، وليذكر الموت والبلى، وليترك زينة الدنيا. ليترك الإنسان زينة الدنيا، ليذكر الموت والبلى، ليحفظ البطن وما حوى، ليحفظ الرأس وما وعى، يعلم بأن الأذن تسمع إلى ما حرم الله، فينبغي أن يراقب الله عز وجل، يعلم بأن الأغاني والموسيقى حرام، فينبغي عليه أن يطهر أذنه من السمع الحرام، وكما تعلم بأن الأذن تزني وزناها السمع، يعلم بأن اليد تزني وزناها البطش، اقتراف ما حرم الله عز وجل، وكل ذلك سيشهد علينا يوم القيامة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالإنسان إذا كان يعلم بأن هذا كله سيشهد عليه يوم القيامة، فلماذا لا يراقب الله سبحانه وتعالى؟ من ضمن الأشياء التي تقوي المراقبة في القلب صحبة الأخيار، مثل الجليس الصالح كما قال الإسلام، والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الجليس الصالح كحامل المسك، والجليس الصالح كنافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون قوي المراقب لله فليصاحب الأخيار، لأن صاحب الخير يدله على الخير ويدله على الهدى ويدله على الصلاح. فاصحب الأخيار تعلو وتنال ذكرا جميلا، صحبة الجاهل تورث من يواخيه خمولا. فالإنسان يصاحب أهل الخير ويصاحب أهل الصلاح ويصاحب أهل الدين ويصاحب أهل الفضل. يحدث الشيخ سعيد حوا رحمه الله تعالى أنه كان لبعض المشايخ تلميذ شاب، كان هذا التلميذ يصاحب العلماء ويصاحب الفضلاء، وكان هذا الشيخ يكرم هذا التلميذ ويقدمه. فقال له بعض أصحابه: كيف تكرم هذا وهو شاب ونحن شيوخ؟ فدعا هذا الشيخ بعدة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا، وقال: ليذبح كل واحد منكم طائره في موضع لا يراه أحد. ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كما قال لهم: اذبح هذا الطائر في موضع لا يراك فيه أي أحد. فرجع كل واحد منهم بطائره مذبوحا. كل واحد منهم ذهب إلى تل أو إلى جبل أو إلى وهاد أو إلى غيران أو إلى كهوف إلى غير ذلك، وذبح هذا الطائر في مكان لا يظن أنه يراه في أحد. كلهم طبعا رجعوا والطائر مذبوح، إلا هذا الشاب رجع والطائر حي في يده. فقال له الشيخ: ما لك لم تذبح كما ذبح أصحابك؟ فقال: والله يا أيها الشيخ لم أجد موضعا لا يراني فيه أحد، إن الله مطلع علي في كل مكان. فاستحسن جميع هؤلاء المشايخ الذين كانوا مع هذا التلميذ، استحسنوا منه هذه المراقبة لله عز وجل، وقالوا له: حق لك أن يكرمك شيخك. سئل بعضهم عن قول الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه: ذلك لمن خشي ربه. فقال: معناه ذلك أن من راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده، هذا هو المعنى. أن معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك من خشي ربه، يعني أن الجنة لمن راقب الله عز وجل وحاسب نفسه وتزود بمعاده. وسئل ذو النون بما ينال العبد الجنة، فقال: بخمس: استقامة ليس فيها روغان، كما يقول عمر الخطاب رضي الله عنه: استقم استقامة واضحة ولا تروغ كما يروغ الثعلب فإن له روغان، يعني لا يستقيم. فلينال العبد الجنة إذا استقام لله استقامة ليس فيها روغان، واجتهد اجتهاد ليس معه شهوة، وراقب الله في السر والعلن، وانتظر الموت بالتأهب له، وحاسب نفسه قبل أن يحاسب. ولهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يكون مستقيما حق الاستقامة، وأن يكون مراقبا لله عز وجل حق المراقبة، حتى ينال الجنة. ومن ضمن الأشياء التي تقوي المراقبة في القلب مجاهدة النفس، قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فإن مجاهدة النفس وكثرة جهاد النفس على مراقبة الله عز وجل تورث القلب فيما بعد إن شاء الله خوف الله وخشيته، ويعلم بأن الله عز وجل يراه. ومن ضمن الأسباب التي تقوي المراقبة في القلب قراءة سير السلف والصالحين وفي مراقبتهم لأنفسهم. قال الأصمعي رحمه الله تعالى: رأيت جارية كأنها مها، يعني جميلة، فجعلت أنظر إليها وأملأ عيني من محاسنها، فقالت لي: يا هذا ما شأنك؟ قلت: وما عليك من النظر؟ فأنشدت تقول: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. ولهذا ابن الجوزي رحمه الله ذكر كلام جميل في كتاب ذم الهوى، قال: بعض الناس يقول: أحب أن أنظر إلى الفتاة نظرة، أنظر إليه نظرة بسيطة، لا بأس حتى أن أدقق النظر فيها حتى أعرف بأن هذه الفتاة ليست جميلة مثلا أو ليست حسنة، فيقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ذلك من تلبيس إبليس، لأن الشيطان يوسوس للإنسان، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، ولو كانت المرأة حتى غير جميلة إلا أن الشيطان يزينها في عين ذلك الرجل، في عين ذلك الشاب، حتى يهم بما حرم الله عز وجل، وقد يقع ذلك. فالإنسان المؤمن يجب عليه أن يعلم بأن المعصية الصغيرة بريد إلى الزنا، يعني قد تكون النظرة هذه وهي معصية بريد إلى الزنا، وقد يكون والعياذ بالله الزنا بريد إلى الكفر، لأن ذلك دليل على ضعف مراقبة العبد ربه. نحدث بذلك بقصة معروفة يحدث بها علماء التفسير في سبب نزول قول الله عز وجل: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر، فلما كفر قال إني بريء منك. يقول علماء التفسير: كان هذا الإنسان المذكور عابدا في صومعة، وقد سمي بأنه اسمه برصيصة العابد. كان هذا الإنسان المذكور عابدا في صومعة له، مشهورا بالعبادة ومشهورا بالزهد، حتى أن المرضى يستشفون بدعائه، يأتون إليه، وإذا عرض بأحدهم مرض أو جنون حمل إلى صومعته ليدعو له فيبرأ. فمرضت ابنة بعض كبراء البلدة ذات الجمال، رجل كبير من الكبراء، فجاءوا بها ومضوا، فلما خلا بها نظر إليها فأعجبته فواقعها فعلقت، يعني حملت منه. لما نظر إليها كان ضعيف المراقب لربه عز وجل، نظر إليها، النظرة أورثت نوع من الحب، الحب أورث همة، الهمة أورثت نية، النية أورثت إرادة، الإرادة أورثت عزيمة، العزيمة أورثت عمل، ثم واقعها فحملت منه. فجاءه الشيطان الذي أغراه حتى نظر إليها وأمنه الفتنة حتى خلى بها، يعني الشيطان حاول أن يغري. وأنا كنت أقول لكثير ممن أحب إن الشيطان فقيه من الدرجة الأولى، الشيطان فقيه، ويأتي للإنسان بعدة صور وعدة أشكال ويغريه. فهذا الشيطان الذي أغرى هذا الرجل العابد حتى نظر إليها ثم أمنه الفتنة حتى خلى بها، قال له: اقتلها وادفنها في جانب الصومعة. فإذا جاءوا يطلبونها تقول للكبراء: ماتت، فهم سيقبلوا قولك لموضعك عندهم لأنك رجل رفيع الشأن ورجل عابد، وإلا أتوا فرأوها حبلى منك فتفضح وربما قتلوا، يعني أفضل لك أن تقتلها وتقول إنها ماتت لأجل مرضها وهم سيصدقونك، أفضل لك من أن تقول أنك فعلت بها الزنا فتفتضح وربما يقتلوك. فالرجل العابد، تأملوا يا أخواني وتأملوا يا أخواتي كيف أن النظرة تجلب الزنا، والزنا والعياذ بالله يجلب إلى ما هو أكبر منه. فقبل هذا الرجل قول الشيطان وقتل تلك المرأة ودفنها. فلما جاء أهلها أخبرهم بموتها وأنه دفنها، فصدقوا قوله ومضوا. فمضى الشيطان إلى إخوتها وأخبرهم بخبر العابد وفعله بأختهم، يعني انظر كيف الشيطان، وانظر يا أختها كيف الشيطان يتنقل نقلات خبيثة وقذرة، يحاول أن يغري بين جميع الخلق. أتى هذا الشيطان وأخبرهم بموتها في رؤيا، يرأوا هؤلاء القوم في وادي من الوديان أربعة كلهم رأوا نفس الرؤيا بأن هذا الرجل العابد هو الذي فعل الفعل الزنا بتلك المرأة، وأن تلك المرأة قتلت على يد ذلك الرجل. فالشيطان حين أخبرهم بخبر العابد وفعله بأختهم وقتله لها، وقال لهم: علامة ذلك أن هذا الرجل العابد دفنها في الموضع الفلاني من صومعته. فجاءوا إلى العابد ودخلوا الصومعة ونبش الموضع فوجدوا ابنتهم، فأخذوا العابد ليصلبوه. فلما رقي به الخشبة ليصلب أتاه الشيطان فقال لهم: انظروا يا إخوان الشيطان كيف يتنقل، أتى هذا مرة أخرى إلى ذلك العابد فقال له: أعلمت أني فعلت بك هذا كله وأنا أقدر أن أخلصك مما أنت فيه؟ فقال: افعل، نعم خلصني مما أنا فيه. قال: بشرط. قال عليك الرجل العابد: ما هذا الشرط؟ قال: بشرط أن تسجد لي سجدة واحدة وأخلصك مما أنت فيه. فسجد ذلك الرجل العابد وكفر بربه والعياذ بالله، سجد لذلك الشيطان ثم كفر، وصلب ذلك الرجل العابد. فولى الشيطان عنه يقول: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. أتأملتم إلى خبث ذلك الشيطان؟ وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فالشيطان يزين للإنسان الفاحشة ويزينها له بمعصية بسيطة من النظر، ثم النظر يورث والعياذ بالله الزنا، وقد يورث الزنا كما ذكرت قبل قليل عن قصة ذلك الرجل الكفر بالله عز وجل. ليس الشجاع الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. نحتاج أيها الأحبة إلى أن نكون مراقبتنا لله سبحانه وتعالى مراقبة حسنة، وكما ذكرنا قبل قليل قراءة سير السلف الصالح في مراقبة أنفسهم من أعظم الأمور التي تجعل القلب المؤمن يتعلق بالله سبحانه وتعالى ويراقبه. كذلك من ضمن الأشياء التي تقوي مراقبتنا لله سبحانه وتعالى الخوف من الله عز وجل والخوف من سوء الخاتمة، وكما قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: إن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطيع عليها الناس توجب خاتمة سيئة عند الموت والعياذ بالله. ولهذا كان الإمام ابن القيم يقول: وقد أجمع العارفون أن سبب انتكاسة العبد المؤمن هو معصية الله عز وجل في السر في الخفاء، يكون انتكاسة الرجل المؤمن. قال ابن القيم: ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقرب الله إيمانه. يعني بعض الناس قد ينتكس والعياذ بالله. نسأل الله يثبتنا وإياكم يا أيها الإخوان ويا أيتها الأخوات الصالحات على دين الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس قد ينتكس من دين الله عز وجل لآفة وغش في قلبه، لم ينقي قلبه من دغائل النفس ومن ضغائن ما فيها ومن عدم مراقبة الله عز وجل، فينتكس الرجل والعياذ بالله ويقبل على ما حرم الله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم: وأرباب الطريق مجمعون على أن مراقبة الله في الخواطر سبب لحفظها في حركات الظواهر، فمن راقب الله في سره حفظه الله في حركاته وفي سره وعلانيته ودخل جنة ربه. إذن ليس علينا إلا أن يكون لدينا مراقبة لله سبحانه وتعالى، مراقبة كبيرة، مراقبة شديدة، ونستحي من الله عز وجل حق الحياء. ولقد كان السلف الصالح يوصون بعضهم بذلك. كتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له قال: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام. وكان الإمام الشافعي يقول: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع والخوف في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين أن أعرابيا قال: خرجت في بعض الليالي الظلم فإذا أنا بجارية كأنها علم من جمالها، فأردتها عن نفسها فقالت: ويلك، أما كان لك زاجر من عقل إذا لم يكن لك ما ناهي من دين؟ فقلت: والله ما يرانا أحد، ما يرانا إلا الكوكب. فقالت تلك المرأة الجارية: فكيف أين مكوكبها؟ أين الله؟ وهذا لا يتم إلا بتقوى الله عز وجل. وأنتم تعلمون حديث أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي بسند حسن. فإذا ليس علينا إلا أن يكون الإنسان مراقبا لله سبحانه وتعالى وتائبا لربه إذا حصل له شيء من زلات، من عدم غض البصر، من النظر إلى ما حرم الله، من الاستماع إلى ما حرم الله، من فعل واقتراف ما حرم الله، لعل الله عز وجل يقبل منا التوبة ويغفر لنا الزلل والخطأ، إن الله عز وجل على كل شيء قدير. كان بعض السلف يقول: منذ 40 سنة لم أخط خطوة لغير الله ولا نظرت إلى شيء استحسنته حياء من الله عز وجل، كأن رقيبا منك يرى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني. يعني الله عز وجل يرانا سبحانه بحمده، فما أبصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قدر مقاني، ولا بدرت من في بعدك لفظة لغيرك إلا قلت قد سمعاني، ولا خطرت من ذكري غيرك خطرة على القلب إلا عرج ببناني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيها الأحبة ممن خاف الله عز وجل وراقبه حق المراقبة واتقى الله عز وجل في سره وعلانيته، فتلك علامة عظيمة من علامات الإيمان، والذين هم من خشية ربهم مشفقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الخشية ومن أهل المراقبة ومن أهل الصلاح، والله سبحانه وتعالى أزكى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.